قد ساح نحو الحرمين. كفى كفى الله لأولى الآلام، كفى كفى الله لأولى الآلام. دنا فتدلى قاب قوسين، إنني هايم في المدح خادم، إنني هايم في المدح خادم للنبي الخاتم خير الثقلين. الله ذو الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور عيني. يا ذا الهبات أوصل صلاتي، يا ذا الهبات أوصل صلاتي لسر الذات نور الكونين. يا شمس الأسرار ونور الأنوار، يا شمس الأسرار.